الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أحبتي في هذا الدرس من دروس التوحيد، وهو باب ما جاء في الرقى والتمائم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا وإياكم صالحا مقبولا خالصا لوجهه الكريم. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. واستدل رحمه الله بحديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة وتر أو قلادة إلا قطعت، رواه البخاري ومسلم. إذن هذا الحديث في الصحيحين. حديث آخر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه الإمام أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا قال: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه الإمام أحمد والترمذي. ناتي لشرح الحديث. قال الشارح حفظه الله: تعريف الرقى، الرقى جمع رقية، وهي شرعا آيات وأذكار وأدعية تقرأ على المريض مع النفث. والتمائم ما هي؟ جمع تميمة، وهي شرعا ما يعلق لرفع البلاء أو دفعه. طيب، نأتي لمسألة من مسائل الرقى لابد أن نفصل فيها، فمسألة الرقية مسألة يعني مهمة ويحتاجها المسلم دائما أو غالبا. حكم الرقى، الرقى يعني الرقية الشرعية تنقسم باعتبار الحكم إلى قسمين. الأول، القسم الأول رقى جائزة، وهي الرقى الشرعية، وهي ما كان من القرآن الكريم والأذكار والأدعية النبوية، فهذه جائزة، دليلها حديث مسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. والنوع الثاني الرقى التي لا تجوز وتعتبر من الشرك، وهي الرقى التي ليست من القرآن أو الأدعية الشرعية، ويدل عليها عموم حديث إن الرقى والتمائم والتولة شرك. ومفهوم حديث الإمام مسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، إذن خرجت منها الرقى الشركية فهي محرمة. مسألة أخرى، شروط الرقية الشرعية. للرقية الشرعية ثلاثة شروط أو أربعة. أولاً، الشرط الأول أن تكون من القرآن أو الأذكار أو الأدعية الشرعية. اثنين، أن تكون باللسان العربي المبين. الشرط الثالث وهو مهم جداً، أن يعتقد أنها سبب، والله سبحانه وتعالى هو المؤثر، يعني هو الشافي. هذا الشرط مهم نعيده: أن يعتقد أن هذه الرقية سبب، والله سبحانه وتعالى هو الشافي، يعني هو المؤثر. الشرط الرابع ألا يعتمد عليها، وهذا أيضا مهم، فالاعتماد لا يكون إلا على الله، كما قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هناك أيضا شرط خامس يكون في الراقي نفسه، في الذي يمارس الرقية، يشترط أن يكون ليس من أهل الشعوذة، ويكون ظاهره الصلاح معمونا. طيب، هنا مسألة ثانية، لابد، هل يشترط سماع الآيات؟ يعني لابد أن يكون المريض يسمع الآيات التي يقرأها الراقي؟ لا يشترط، والله أعلم. إذا كان الراقي من أهل الصلاح فهذه قرينة كافية، ولا يشترط أن نسمع ما يقول. لكن إذا شك المريض في الراقي فلا بد أن يطلب منه، يعني يطلب من الراقي أن يرفع صوته ويجهر بالقراءة ويسمع الآيات. وفي مسألة أخرى في الجهر في فائدة، وهي أن المريض يتأمل الآيات ويتفاعل معها ويعتقد أنها سبب للشفاء، فيشرح الله صدره، وربما تكون الرقية طويلة فيتأمل في هذه الآيات لعل الله ينفعه بها. مسألة من المسائل: لو جاء أحد سأل هل الرقية أفضل؟ الأفضل ترك طلب الرقية، لكن إذا احتاج فلا بأس، هي من التداوي والتداوي مشروع. طيب عندنا مسألة أخرى، لو سأل سائل هل يجوز أخذ أجرة على الرقية؟ يعني واحد يأخذ مال على الرقية يجوز؟ نعم يجوز، وجاء في حديث ابن عباس المتفق عليه، وأيضا في حديث حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. طيب عندنا مسألة أخرى، أقسام الرقى باعتبار المحل. يعني لو قلنا أن الرقى تنقسم إلى قسمين باعتبار الحكم، وتنقسم إلى قسمين أيضا باعتبار المادة، المادة المحل يعني المحل الرقية، المادة اللي نقرأ عليها على زيت على ماء على كريم، على الأولى رقية قراءة والثانية رقية كتاب، كأن يكتب لك القرآن ثم يكتب لك في ورقة بالزعفران أو غيره ثم تضعه في ماء ثم تشربه. رقية القراءة تنقسم إلى قسمين، قراءة على المريض نفسه مباشرة، وهذا لا إشكال في جوازها. قراءة ثانية في الإناء كالكاس والبريق والقدر الذي فيه مائعات، يعني ماء في الإناء أو في الكاس أو زيت زيتون، ثم يتناوله المريض، وهذه فيها خلاف بين العلماء. قول يقول لا تجوز لأنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقول ثاني أو قول آخر يقول إنها جائزة. طيب نأخذ أدلة أهل الجواز الذين يقولون أن هذه الرقية جائزة، أدلتهم كالتالي: استدلوا بعموم قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء، فالقرآن شفاء كما بينه الله عز وجل، وقوله تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والله ذكر سبحانه وتعالى هنا للذين آمنوا ولم يقل الذين أسلموا. لابد الإنسان يكون مؤمنا بالله سبحانه وتعالى بأركان الإيمان، ومؤمن بأن هذا القرآن شفاء وأنه عظيم. أيضا الدليل الآخر عندهم حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه كان عندها جلجل من فضة فيه شعرات للرسول صلى الله عليه وسلم، فكانت إذا جاء المريض تضع الشعرات في الماء للاستشفاء. أيضا عندهم حديث آخر، حديث عائشة رضي الله عنها، فلقد نقلت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات، يعني إذا اشتكى من الألم ووجع الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث. قالت فلما اشتد وجعه الذي يعني هو في سكرات الموت، قالت فكنت أقرأ عليه وأنفث في يده وأمسح بها جسمه. كانت تقرأ رضي الله عنها من القرآن وتنفث في يد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تأخذ يد النبي عليه الصلاة والسلام وتمسح بها جسمه تبركا، فكانت تقرأ في اليد ثم تمسح، فهذا يقاس عليه القراءة في الماء. جاء عن عائشة أيضا في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى أحد وضع إصبعه السبابة في الأرض ثم رفع وقال بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى بها مريضنا. الشاهد أنه كان يضع إصبعه على الأرض. أيضا عندهم دليل آخر عند أبي داود رحمه الله في الطب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ في إناء وصبه على مريض. أيضا عندهم دليل آخر وهو جمع البصاق ونفي على المريض، هذا ثبت كان ينفث صلى الله عليه وسلم. ونقول من هذه الأدلة اتضح أن الأقرب جواز النفث على المائعات وعلى المائعات التي في الأواني. وذكر ابن القيم رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه جوازه، أن هذا جائز، وقد ذكره في كتابه في زاد المعاد. كذلك لا مانع من القراءة على المائعات غير الماء مثل زيت الزيتون والحبة السوداء والكريمات أيضا والزعفران. طيب بقي وسائل أخرى الناس استحدثوها الآن أو يستعملون الآن، هل تجوز أم لا؟ نمثل لها بمثال كتابة آيات على العصا، يعني يجيبوا عصا أو خشبة يكتب عليها آيات ويضرب بها المصروع الممسوس اللي فيه جن، يعني يضربون بهذا العصا المكتوب بها آيات من القرآن. هذه لم ترد عن السلف بخلاف القراءة على الماء، فقد ذكرت عن ابن عباس رضي الله عنه. طيب، نوع ثاني عند الناس كتابة القرآن في خرقة، يجيبون خرقة ثم يكتبون بها القرآن ثم يطلبون من المريض أن يحرقها ويتبخر بها، وهذا ليس من هدي السلف رحمهم الله. أيضا بعضهم يكتب القرآن على الجلد كآية الكرسي، وهذا ليس فيها شيء عن السلف. طيب، هل القراءة على الطعام مثل القراءة على المائعات على الأكل يعني بيقرأ؟ الشارح يقول: الله أعلم أنه ليس هناك فرق. نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.